قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الظهار، ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان مشتق من اللعن، مصدر لاعن يلاعن لعانا، وذلك لأن اللعان يلعن فيه كل واحد من الزوجين كما سيأتي معنا نفسه في المرة الخامسة إن كان كاذبا. ولهذا سمي اللعان لعانا لأجل ذلك. أما تعريف اللعان في الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف. فهي شهادات كما سيأتي معنا كل واحد من الزوجين يشهد 4 شهادات، ثم في الشهادة الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، والمرأة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. مؤكدات بأيمان كما سيأتي معنا من الجانبين، من الزوج والزوجة، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف. هذا إذا كانت الزوجة محصنة. أما إذا كانت غير محصنة فإن قذف غير المحصن لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. فأثر اللعان أنه يقوم مقام حد القذف أو التعزير. فإذا لاعن الرجل بعد القذف، رمي زوجته بالزنا، لا يقام عليه حد القذف إن كانت محصنة، ولا يعزر إن كانت غير محصنة. ثم هي إذا لاعنت انتفى عنها حد الزنا إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. والأصل أن الزوجة، والعياذ بالله إذا رمى زوجته بالزنا، الأصل أن يأتي 4 شهود يشهدون على ما رماها به، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف في قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. فعموم الآية يفيد أنه يدخل فيها كل من قذف محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء، فالأصل أن الزوجة يدخل في عموم الآية. ولهذا في الواقعة الأولى التي رمى فيها رجل امرأته بالزنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: البينة حد في ظهرك، لعموم الآية. ثم أنزل الله تبارك وتعالى آية اللعان، وكان ذلك في سنة 90، فجاء مشروعية اللعان، ومشروعيته ظاهرة أو الحكمة منه، وهي أن إثبات حد الزنا بالبينة في غاية العسر كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحدود. والأصل أن الزوجة لا يقدم على رمي زوجته بذلك إلا وقد تحقق مما وقعت فيه، رجاء أن يرفع المعرة عن نفسه. فلأجل ذلك جاء مشروعية اللعان، وحفظا لحق المرأة جاء مشروعية اللعان في حقها. فليس في اللعان محاباة للرجل ولا محاباة للمرأة. نعم. قال رحمه الله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة اللعان التي لا يصح اللعان إلا إذا اجتمعت. الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين، أما غير الزوجين فلا لعان بينهما. فلو قذف امرأة أجنبية بالزنا فلا لعان، وإنما يأتي بالبينة أو يقام عليه حد القذف. ومن شرط الزوجين أن يكونا مكلفين، فلا لعان أيضا إذا كان الزوجان أو أحدهما غير مكلف، بناء على أن الأيمان أن اللعان فيه شهادة وأيمان، وهي لا تصح إلا من مكلف. فإذا كان الزوجان أو أحدهما غير مكلف فلا لعان. والدليل على اشتراط أن يكون اللعان بين الزوجين هو قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فالآية قيدت اللعان على أنه بين الزوجين. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. إذن الشرط الثاني من شروط اللعان أن يكون اللعان باللغة العربية لمن عرفها، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. فإن قلت: وما وجه اشتراط العربية لمن عرفها؟ فالجواب هو أن اللعان جاء بألفاظ منصوصة في القرآن، فالأصل أن يؤتى بها كما جاءت. لكن إذا كان جاهلا لها فيجزئه عن اللعان بالعربية ما يقوم مقامها في لغته، ولا يلزمه أن يتعلمها، كما سبق معنا في نظائر ذلك في النكاح وغيره من العقود. نعم. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هذا النص أو هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو كيفية اللعان، ولهذا يمكن أن نقول أن الشرط الثالث من شروط اللعان أن يقع على الكيفية، الشرط الثالث من شروط صحة اللعان أن يقع على الكيفية المشروعة الآتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فلا لعان إلا في القذف بالزنا، سواء في القبل أو في الدبر. فإذا قذفها بالزنا فله إسقاط الحد، أي حد؟ حد القذف. إذا قذفها بالزنا فله إسقاط حد القذف، وهذا إذا كانت محصنة، كانت الزوجة محصنة، فقذف المحصنة يوجب حد القذف. أما إذا كانت غير محصنة، كأن تكون غير عفيفة كما سيأتي معنى الإحصان في حد القذف، فإنه لا يقام الحد على من قذفها، وإنما التعزير. فالزوج باللعان يسقط الحد عن نفسه أو التعزير. قال رحمه الله: باللعان، فيقول، هذه كيفية اللعان، فيقول قبلها، أي قبل الزوجة. إذن لابد في كيفية اللعان أن يبتدئ الرجل قبل الزوجة، لأنه هو الذي رماها. فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن اللعان يصح مع غيبة أحد الزوجين، المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب. ثم في 5 قال: وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هل في 5 يكرر الشهادة: أشهد بالله لقد زنت امرأتي وزوجتي؟ نعم، يكرر على المذهب في 5، وإن كان قد يقال بأنه خلاف ظاهر الآية، لكن هم يقولون في 5: وأن لعنة الله، يعني يقول ما سبق مع قوله وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما قال الله تبارك وتعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تقول هي 4 مرات، ثم هي بعد ذلك تقول 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. لابد أن تنص على ذلك، لا تقول أشهد بالله إنه كاذب، وإنما تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به، تعين موضع الكذب الذي كذب به، وهو ما رماها به من الزنا. ثم تقول في 5 بعد الشهادة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وها هنا سؤال يريده بعض أهل التفسير، وهو يصلح للتأمل: لماذا جاء اللعنة في حق الزوج إن كان كاذبا، والغضب في حق المرأة إن كانت كاذبة، والغضب أشد من اللعنة. ولعلنا لا نجيب على هذا السؤال حتى يتأمل فيه الإخوة والأخوات. قال المؤلف رحمه الله: إذن هذه الهيئة أو الكيفية التي لا بد منها في اللعان، وكذلك يشترط أيضا أن يكون بحضرة حاكم أو نائبه. يشترط في الكيفية أن يكون اللعان بحضرة حاكم أو نائبه كما سيأتي معنا. أما ما زاد على هذه الكيفية من حضور غيرهما أو ما شابه ذلك فإنه ليس بواجب، وإنما يسن في الكيفية أن يكون اللعان قياما لأنه أبلغ في تعظيم الأمر، وأيضا أن يكون بحضرة جماعة، وأن يكون بوقت ومكان معظمين لأنه أدعى إلى الصدق، وأن يضع الحاكم أو القاضي يأمر من يضع يده على فم الزوج وفم الزوجة عند المرة الخامسة ويقول له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، يعني إقامة حد القذف أو حد الزنا أهو من عذاب الآخرة والعياذ بالله. وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلت الكيفية المشروطة في اللعان فإن اللعان لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. نعم، إذا خالف الكيفية المشروطة في اللعان فإن اللعان لا يصح، كأن تبدأ باللعان قبله، فالمنصوص في الآية أن يبدأ هو قبل، لأن لعانها منبن على لعانه فهي مكذبة له. وكذلك لو أن أحدهما نقص شيئا من الألفاظ الخمسة فلا يصح اللعان، أو كان اللعان بغير حضرة حاكم أو نائبه فلا يصح اللعان أيضا. وكذلك لو أنه أبدى لفظ الشهادة بأقسم أو أحلف أو نحو هذه الألفاظ فلا يصح اللعان، وكذلك لو أبدى لفظ اللعنة بالإبعاد فلا يصح اللعان، وإن كان لفظ الإبعاد هو المعنى اللغوي لمعنى اللعنة، لكن لا بد من التزام لفظ اللعنة كما سبق. وكذلك لو أبدل لفظ السخط باللعان لم يصح. وكذلك لو أنه علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان، لأنه تغيير للكيفية التي جاءت في الآيات. لو قال يعني أشهد بالله أن زوجتي هذه مثلا زانية إن كانت كذا أو حصل كذا، علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان. وكذلك إذا عدمت موالاة الكلمات فاللعان الأربع شهادات والخامسة لا بد أن تكون متوالية، فلو أنها لم تكن متوالية منه أو منها فإن اللعان لا يصح. تفضل شيخ. فصل: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم، سبق معنا أن من شروط الزوجين أن يكونا مكلفين، فإذا كان هو غير مكلف لم ينظر إلى قذفه، أليس كذلك؟ وإن كانت الزوجة غير مكلفة صغيرة أو مجنونة فهل يثبت اللعان؟ لا يثبت اللعان، لما سبق من أن اللعان يمين فلا يصح من غير مكلف. ولما لم يثبت اللعان فإنه أعني الزوج مستحق للتعزير مقابل قذفها بالزنا، ولا حد عليه لأنها غير محصنة. نعم. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين من في قبر أو دبر. نعم، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون القذف بالزنا صريحا، والعياذ بالله، كان يقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو في دبر، سواء كان في القبل أو في الدبر. أما ما سوى ذلك فليس موجبا للعان، لأن حد القذف لا يجب إلا بهذا. لو أنه قال لامرأة رأيتك مع رجل أو ما شابه ذلك لا يقام عليه حد القذف، فاللعان لا يكون إلا في القذف بالزنا مما يوجب في الأصل حد القذف إلى إذا لم يثبت، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم، والمراد به الرمي بالزنا وليس أي رمي بالمعصية. نعم. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. نعم. فلو أنه لم يرمها بالزنا وإنما قال وطئت، ليس وطئت وإنما وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، فإنه لا لعان حينئذ. وكذلك لو أنه قال لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، فكذلك لا يقام عليه حد اللعان، لأن نفي الولد لا يستلزم الوقوع في الزنا. لكن لو أنه شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، والآن نفى بأن هذا الولد منه ولم يرمها بالزنا، بل قال هي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، فإذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، قال المؤلف لحقه نسبه، يلحقه نسبه، ولا ينفع الأب أو ولا ينفع الرجل نفيه المجرد عن اللعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين ونحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا دليل على ثبوت الولد للفراش، وليس له أن ينفيه بما أنه ثبت إلا باللعان. وإذا ثبت أنه ولده بشهادة المرأة الثقة هل يجبر على اللعان أو يقام عليه حد القذف؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لحقه نسبه ولا لعان، بناء على أنه لم يصدر منه ما يوجب الحد حد القذف. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. الشرط الأخير من شروط اللعان، وهو الشرط الخامس، أن تكذب الزوجة زوجها. أما إذا صدقت فإنه يقام عليها حد الزنا، يقام عليها حد الزنا ولا يتم اللعان. فإذا اكتملت هذه الشروط الخمسة واكتمل اللعان، فما هو أثر اللعان؟ يؤثر اللعان في أربعة أحكام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الأول قال: وإذا تم، يعني اللعان سقط عنه الحد، إذا تم يعني لاعن هو ثم لاعنت هي سقط عنه الحد والتعزير، سقوط الحد فيما إذا كانت محصنة وسقوط التعزير فيما إذا كانت غير محصنة. الحكم الثاني قال: وتثبت الفرقة بينهما، يعني يفرق بينهما. وهل الفرقة هذه تحتاج إلى حكم حاكم؟ لا، وهي لا تثبت مجرد لعان الرجل، وإنما تثبت بتمام اللعان. الحكم الثالث قال: بتحريم مؤبد، يعني تصبح المرأة الملاعنة محرمة على ملاعنها تحريما مؤبدا. ولهذا سبق معنا في ذكر المحرمات إلى الأبد ذكر التحريم بسبب اللعان، فتصبح المرأة هذه محرمة على من لاعنها تحريما مؤبدا، حتى ولو أكذب نفسه فيما بعد، فإنه لو بعد لعانها قال: أنا كنت كاذب، لا سبيل له عليها. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: لا سبيل لك عليها. فيصبح أو تصبح الفرقة فرقة بائلة، ويثبت التحريم المؤبد. الأثر الرابع، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره يعني صاحب الزاد، أنه ينتفي الولد. لكن هل ينتفي الولد في كل صور اللعان؟ جواب: لا، وإنما ينتفي الولد فيما إذا نفاه باللعان نفيا صريحا أو ضمنيا. ويشترط في نفيه الصريح أو الضمني كذلك ألا يسبقه إقرار به. فلو كان الرجل قد أقر بأن هذا الولد ابنه، سواء أقر به صراحة بأن يصرح هذا ابني، أو ضمنا كان يهنأ به عند ولادته فيسكت أو يرد التهنئة، فهذا إقرار ضمني. فإذا أقر به لم يكن له أن ينفيه فيما بعد، لا يصح للإنسان الرجوع في إقراره. نعم. فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق بالإنسان في النسب من الأولاد، إما أن يكون من زوجة أو من سرية من أمة، أليس كذلك؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزوجة، ثم ثنى بوطء الأمة. فأما الزوجة فإنه يقول رحمه الله: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، يعني من هنا موصولة، يعني ولدا أمكن أنه منه لحقه. إذن هذه القاعدة: إذا ولدت زوجته بحيث أن العقد صحيح، من أمكن أنه منه، فإنه يكون ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه: الولد للفراش. فإن قلت: وما المراد بإمكان أنه منه؟ فالجواب ما ذكره المؤلف رحمه الله بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن 10. فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شرطان أو يفيد شرطين. الشرط الأول متعلق بالمدة، والشرط الثاني متعلق بالزوج. فأما الشرط المتعلق بالمدة فهو أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. لماذا قيد بنصف سنة؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر، نصف سنة كما سبق معنا لقول الله تبارك وتعالى: وحمله فصاله 30 شهرا، وفي آية لقمان: وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا من 30 شهرا عامين بقي 6 أشهر، أليس كذلك؟ فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر فالمتيقن أنه ليس ولده، وإنما حملت به قبل الزواج، أليس كذلك؟ ثم هل المعتبر في هذه المدة من العقد أم من إمكان الوطئ؟ المؤلف رحمه الله يقول: من إمكان الوطئ، بمعنى لو قدر بأنه حين العقد كان عمره 7 سنوات، وحين الولادة كان عمره 10 سنوات، كان عمره 9 سنوات مثلا، هل يحكم بأنه له؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن الوطئ. فالمدة تحتسب من إمكان الوطئ. ولاحظوا أن المؤلف قال: منذ أمكن وطئه، ولم يقل من حين الوطئ، بمعنى الحكم معلق بإمكان الوطئ لا بالوطئ نفسه. ولهذا يلحق الولد حتى ولو كان غائبا، لو قدر بأنه عقد على امرأة ودخل بها ثم غاب عنها 5 سنين، وبعد 5 سنوات وهي لا تزال في ذمته ولدت ولدا، هل يلحق به؟ نعم يلحق به. لم يطأ؟ نعم لم يطأ، لكن أمكن الوطء؟ أمكن الوطء. واضح؟ الشريعة تقوم على التشوف إلى إثبات الأنساب لا إلى نفيها، فأنت ترى أن الشريعة تتوسع في إثبات الأنساب وتشدد في نفي الأنساب. يعني هل يثبت نفي النسب بأدنى شيء؟ لا يحتاج إلى لعان. ولهذا مثلا عامة الاجتهاد المعاصر على قبول إثبات النسب عبر تحليل DNA الحمض النووي، ولا يصح نفي النسب بمجرده دون لعان، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب. إذن الأمر الأول قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، قلنا حتى وإن كان غائبا فوق 4 سنين. الأمر الثاني أن تلده دون 4 سنين منذ أبانها، يعني لو أنه طلق امرأة طلاقا بائنا وبعد 3 سنوات من طلاقها وهي لم تتزوج أنجبت ولدا، فإن هذا الولد يكون ولده ويلحق نسبه به. فإن قلت: ولماذا قال المؤلف 4 سنين؟ فالجواب هو لأن 4 سنوات هي أكثر مدة الحمل على المذهب. ف فأكثر مدة الحمل 4 سنوات وأقله 6 أشهر وغالبه 9 أشهر. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال منذ أبانها ولم يقل منذ طلقها، صح ولا لا؟ لأنه لو قال منذ طلقها لدخل في ذلك الرجعية، والرجعية زوجة إلى أن تنتهي عدتها. فلو أنه طلق امرأة طلاقا رجعيا فاعتدت فولدت بعد طلاقها بـ4 سنوات وشهر، بعد أكثر من 4 سنوات من طلاقها لكن أقل من 4 سنوات من بينونتها بينونة الصغرى من انتهاء العدة، هل يلحق الولد؟ نعم يلحق الولد بناء على أن الرجعية زوجة، فلا تحتسب المدة إلا من البينونة سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى. أما الشرط الثاني أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، لم يشترط البلوغ وإنما قال من يولد لمثله، والأصل أن من يولد لمثله أن يكون بالغا، لكن سيأتي معنى أثر هذا الكلام. قال كابن عشر، والمؤلف رحمه الله تعالى مثل بابن عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في السنن في المسند مروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم بالمراجع. قالوا وتمام 10 سنوات يمكن به البلوغ، فبناء على ذلك يلحق به الولد. فإن قلت فهل إذا ألحقنا به الولد لبلوغه عن الزوج 10 سنوات أو أكثر نحكم ببلوغه؟ لأن مقتضى ذلك أنه أنزل، أليس كذلك؟ الجواب لا. قال المؤلف ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. لماذا؟ لأن مسألة البلوغ مسألة ظنية، والأصل عدمها، الأصل عدم البلوغ حتى يثبت البلوغ، ونحن لم يثبت عندنا البلوغ حينما أثبتنا النسب، وإنما كان إثبات النسب مبنيا على الاحتياط. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يلحق الولد بناء على أنه لا يمكن أن يكون منه. نعم. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم. أما ما يتعلق بالولد من الأمة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن اعترف بوطئ أمته، لأن الأمة لا تكون فراشا بمجرد الملك، أليس كذلك؟ وإنما تكون فراشا بالوطء. فإذا اعترف بوطء أمته سواء اعترف بوطئها في الفرج أو دون الفرج، ولهذا سيأتي معنا أنه لو قالنا وطئت دون الفرج أننا نلحق الولد به. فإذا اعترف بالوطء في الفرج أو دون الفرج فإذا ولدت لنصف سنة فأزيد، فإننا إذا اعترف بالوطء في الفرج أو دون الفرج فإننا نجعلها بذلك فراشا أو تصير بذلك فراشا. فإذا ولدت بعد الوطء بعد اعترافه بالوطء لنصف سنة فأزيد فإنه يلحق الولد به، لأنها أصبحت فراشا. قال المؤلف: إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إلا إذا ادعى أنه بعد وطئه لها استبرأها بحيضة وبعد الاستبراء لم يطأها، لأن بالاستبراء يرتفع عنها حكم الفراش، ولهذا يجوز له أن يزوجها أو يبيعها ويحلف عليه. ولماذا نصدق دون حلف؟ لأن في ذلك حق للولد، لأنه لولا حلفه لأثبتنا نسب الولد فيفوت حق الولد، فلأجل ذلك يحلف. قال: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه نسبه ولم ننظر لدعواه. وإن قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لو أنه اعتقها أو باعها، يعني أخرجها عن ملكه بعد اعترافه بوطئها، حتى ولو أنه استبرأها، فأتت بعد البيع بولد لدون نصف سنة، فإننا نتحقق بأن هذا الولد من وطئه، وبناء على ذلك نلحقه به. وحينئذ تبينا بأن البيع لم يكن صحيح، لأن البيع وقع على أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها، فيكون البيع باطل. نعم. قال رحمه الله: كتاب العدد. نعم. تلزم العدة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العدد. والعدد جمع عدة بكسر العين، والمراد بها عن العدة مدة التربص المحدود شرعا، والتربص هو الانتظار. قال المؤلف رحمه الله: العدد، قلنا أن العدة هي مدة التربص المحدود شرعا. لماذا سميت عدة؟ لأنها مخذودة، لأنها مأخوذة من العدد، فأزمنة العدة محصورة معدودة. نعم. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ضابط من تلزمها العدة من النساء، ثم ذكر أنواع المعتدات وعددهن، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعدة. فأما ضابط المعتدات فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال: تلزم العدة كل امرأة. قوله كل امرأة يشمل كل امرأة، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت بالغة أو صغيرة. ويخرج الرجل، فإن الرجل لا يعتد. وقول بعض الناس بأن الرجل قد يعتد كما لو طلق أخت زوجته، فالجواب بأن هذا في الحقيقة ليس عدة، وإنما هو من باب المحرمات في النكاح كما سبق معنا. وتسميته عدة تجوز في العبارة وإلا فليس بعدة شرعا، فالعدة خاصة بالنساء. قال: كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة ما علمه وقدرته على وطئها، يلزم المعتدة أو تلزم العدة ثلاث أجناس من النساء. الجنس الأول: كل امرأة فارقت زوجها بطلاق، يعني في الحياة، فارقت زوجها في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها زوجها فتلزم بالأمر الأول بالخلوة، تلزم بالخلوة، لكن هل تلزم العدة بكل خلوة؟ الجواب لا، وإنما تلزم العدة بالخلوة بشروط: الشرط الأول أن تكون مطاوعة، الشرط الثاني ما علمه بها، يكون عالم بأن هذه هي زوجته، فلو خلا بها دون أن يعلم بأن هي زوجته لم تكن خلوة توجب العدة. الأمر الثالث: قال وقدرته على وطئها. هكذا قال المؤلف صاحب الزاد رحمه الله: وقدرته على وطئها، مع أنه قال بعد ذلك: ولو مع ما يمنعه منهما، يعني من الخلوة أو الوطء، عفوا، ولو مع ما يمنعه يعني من الوطء، سواء كان المانع فيه وفيها أو فيه أو فيها، أليس كذلك؟ فالحقيقة أن قوله وقدرته على وطئها لو لم يذكره لاستقام الكلام بدونه، ولهذا لم تذكر هذه العبارة في كثير من متون الحنابلة، ولو أنه ذكرها فقط لربما فهم منه أنه إذا كان غير قادر على الوطء أن العدة لا تثبت. كأن يكون مجبوبا، إذا كان مجبوبا وخلى بها هل تثبت العدة؟ نعم تثبت العدة، مع أنه غير قادر على الوطء، ولهذا المؤلف قال: ولو مع ما يمنعه منهما، مانع فيه وفيها أو في أحدهما، كأن يكون هو مجبوبا أو تكون هي رتقاء، أو سواء كان هذا المانع حسا أو شرعا، حسا كالعيب فيه أو فيها، وشرعا كما لو كان صائمين أو كانت حائضا، فهذا مانع من الوطء، مانع حسي أو مانع شرعي، مانع شرعي. إذن الأمر الأول الذي تثبت به العدة في حق المرأة التي فارقها زوجها بعد أن خلا بها مطاوعة مع علمه بها. الأمر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطئها، يعني فارقت زوجها خلا بها أو وطئها، فتثبت العدة بالوطء، فإذا وطئ الزوجة ثم فارقها فإنه تثبت بذلك العدة، وهنا لا نحتاج أن نقول مطاوعة، أي وطء تثبت به العدة. وسيأتي معنا أن الوطء تثبت به العدة حتى في غير النكاح، الوطء بالشبهة سيأتي معنا بعد ذلك، واضح؟ الأمر الثالث مما تثبت به العدة قال: أو مات عنها، فإذا مات عنها زوجها فإن العدة تثبت في حقها. إذن العدة لا تثبت إلا بمن فارقها زوجها بعد الخلوة أو بعد الوطء أو مات عنها، فإذا لم تكن المرأة من إحدى الأصناف الثلاثة فإنه لا عدة عليها. قال المؤلف رحمه الله: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني لو أنه طلقها بعد الوط أو بعد الخلوة أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف كالنكاح بلا ولي، هل تعتد؟ نعم تعتد، مراعاة لما صحح هذا العقد، فتعتد إلحاقا له بالعقد الصحيح. فالعقد أو النكاح الفاسد كما سبق معنا يأخذ أحكام العقد الصحيح في بعض المسائل دون بعض، ومنها مسألة العدة. قال المؤلف: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. إذا كان النكاح باطلا فإنه لا أثر له، فلا تعتد للوفاة ولا تعتد لمجرد الخلوة. قال المؤلف: وإن كان يعني النكاح باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، لأن العقد لما كان باطلا واعتبر وجوده كعدمه فلا يكون أو فلا يثبت له أي أثر. وإذا تقرر بأن المعتدة إنما تلزم المرأة التي فارقها زوجها وكانت من إحدى الحالات الثلاثة السابقة، فإنها إن لم تكن منها فلا عدة عليها بمجرد الفرقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن فارقها حيا، أما الفرقة بالموت فهذه تلزم فيها العدة إذا كانت زوجة في كل حال كما سبق معنا. قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو إذا فارقها قبل الوطء والخلوة فإنه لا عدة عليها، سواء كان فارقها بطلاق أو بخلع أو فسخ، ما دام فارقها في الحياة فلا عدة عليها. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال المؤلف رحمه الله: أو بعدهما، يعني بعد الوطء والخلوة أو بعد أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، كأن يكون ابن 5 سنين أو 6 سنين، فإنها لا تعتد أيضا. لماذا؟ لأن العدة للمفارقة في حال الحياة إنما شرعت لأجل العلم ببراءة الرحم، وهذه الموطوءة ممن لا يولد لمثله قد تحققنا براءة الرحم. فإن قلت: ولماذا تعتد في الوفاة؟ فالجواب بأن الحكمة في العدة في الوفاة ليست لأجل براءة الرحم فقط، وإنما المعنى فيها تعبدي. هذا هو المذهب في المسألة، وإلا هي فيها خلاف. قال: أو تحملت ماء الزوج، يعني لو أنها تحملت ماء الزوج، وهذا الآن يكون في مثل بعض الأطفال الأنابيب ونحو ذلك، فإذا تحملت ماء الزوج في رحمها دون خلوة ولا وطء فإنه على المذهب لا عدة عليها، بناء على أن ينطبق عليها آية الأحزاب: فما لكم عند عدة تعتدونها. طبعا هذا الكلام إذا لم يثبت حمل، أما إذا ثبت الحمل هذه مسألة ثانية، لكن الأصل عدم الحمل. والقول الآخر عند الحنابلة ولعله أقوى، يعني أقوى من حيث الدليل والنظر، هو أنه تثبت بذلك العدة، أما المذهب فهو أنها لا تثبت العدة. قال: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. لما سبق معنا أنه لا تثبت العدة إلا بالخلوة أو بالوطء. أما مجرد التقبيل أو نحوه بلا خلوة فإن العدة لا تثبت به لآية الأحزاب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. حتى ولو كان هذا التقبيل أو اللمس لشهوة، إذا تقرر من تثبت العدة في حقهن ومن لا تثبت العدة في حقهن فإننا نحتاج أن نبين حالات من تثبت العدة في حقهن وما هي العدة في حقهن. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمعتدات ست. والمعتدات ست، والذي دل على حصرهن بالست هو الاستقراء. فاستقراء النصوص على المذهب أفاد بأنهن ست حالات كما سيأتي معنا، وقد يأتي الشخص يقسمهن سبع أو ثمان أو تسع، لكن سيتضح معنا أنهن ست حالات، وأن حالة تنقسم على إلى حالتين فيمكن نجعلها سبع حالات. نعم، بدأ المؤلف بالحالة الأولى فقال: الأولى الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحق لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الأولى هي الحامل، والحامل لا تختلف عدتها سواء كانت مفارقة بالحياة أو مفارقة بالموت، فعدة الحامل في كل الصور واحدة، وهي أن تضع الحمل فتبتدئ عدتها من موت الزوج أو من طلاق الزوج أو من الخلع إلى وضع الحمل، لقول الله تبارك وتعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعموم الآية يشمل كل حامل سواء كانت مفارقة بطلاق أو بغيره. قال المؤلف: إلى وضع كل الحمل، بمعنى لو أنها وضعت بعضه كما لو أنه تقطع وخرج بعضه، أو أنها حملت بتوأم فوضعت واحد ولم تضع الثاني بعد، فإن العدة لا تنتهي، وإنما تنتهي بوضع كل الحمل، لأن الله تعالى قال: أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولا توصف بأنها وضعت حملها إلا إذا وضعت جميعه. فإن قلت: وما هو الضابط في الحمل الذي إذا وضعته المرأة انتهت عدتها؟ هل كل شيء يخرج من رحمها تنتهي به عدتها، أم أنه لابد أن يولد حيا، أم لابد أن ينفخ فيه الروح؟ ما هو الضابط؟ الجواب أن الضابط على المذهب ما ذكره المؤلف، قال: إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فأحال إلى ضابط آخر هو ما تصير به الأمة أم ولد. فإن قلت: وما هو الضابط فيما تصير به الأمة أم ولد على المذهب؟ فالجواب هو ما تبين فيه خلق الإنسان. فإذا وضعت ما تبين فيه الخلق حتى وإن كان لثلاثة أشهر مثلا، فإنها تنتهي عدتها، ولهذا يثبت بذلك أن هذا دم نفاس، دم النفاس معلق على كما سبق معنا في كتاب الطهارة بوضع ما يتبين فيه خلقة آدمي. أما إذا وضعت ما دون ذلك أن تضع قطعة لحم أو قطعة دم فإن العدة لا تنتهي بذلك. ويشترط في هذا الحمل الذي توضع الذي تنتهي به أقول ويشترط في هذا الحمل الذي تنتهي بوضعه عدة الحامل شرط آخر. الشرط الأول أن يكون فيه خلقة الآدمي الذي ذكرته قبل قليل، والشرط الثاني أن يمكن إلحاقه بالزوج، أن يمكن إلحاقه بالزوج. فإذا لم يمكن إلحاقه بالزوج إما لكونه صغيرا، كان يكون حين الطلاق أو حين الفرقة عمره 8 سنوات، أو لكونه ممسوحا مقطوع الذكر، أو لكونها ولدته دون 6 أشهر منذ نكحها، لأنه قل الحمل 6. فإذا ولدت به في هذه الحالات الثلاث تيقن بأن هذا الحمل ليس منه، فلا تنتهي عدتها بوضعه، فلا تنتهي عدتها بوضعه. المؤلف يقول ونحوه كذلك، لو أنها وضعته بعد أكثر من 4 سنوات من الفرقة لا تنتهي عدتها بوضعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أكثر مدة الحمل وأقلها وأغلبها، فأكثرها 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. نعم، ويباح قرأت ويباح. نعم. ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه المسألة، وهي حكم إلقاء النطفة قبل 40 يوما. ولعلنا أشرنا إليه أيضا في باب الحيض. فعلى المذهب أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما، سواء كان الإلقاء لحاجة أو لغير حاجة، إذا كان دون 40 يوما، بشرط ألا يلحق المرأة الضرر، ولهذا قال بدواء مباح. أما ما فوق ذلك فالأمر فيه أشد، فإذا نفخت فيه الروح فإن له حكم الآدمي. نعم. قال رحمه الله: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. نعم. النوع الثاني من المعتدات هي المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فعدتها إذا كانت حرة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت أمة 2 شهر و5 أيام، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية على عمومها تشمل كل امرأة توفي عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها، ولم يخرج من ذلك إلا الحامل، لمجيء آية الطلاق التي خصصت عموم الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأمة نصفها، هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر بعض المسائل المترتبة على هذه المسألة. قال: فإما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، ماذا لو أن المرأة المطلقة مات زوجها وهي لا تزال في العدة؟ نقول: لا تخلو من حالتين، إما أن تكون المطلقة رجعية أو مبانة. فإن كانت رجعية فإن الرجعية زوجة، وبناء على كونها زوجة فإنها تعتد عدة متوفى عنها زوجها وترث كل أحكام الزوجات كما سبق معنا. ولهذا قال المؤلف: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة. وهل تحتسب في عدة الوفاة ما اعتدته في عدة الطلاق؟ لا، وإنما تبتدي عدة وفاة منذ مات، لأنها إنما لزمت بالموت. الحالة الثانية أن تكون المعتدة في طلاق ثم مات عنها زوجها السابق، أن تكون مبانة، أن تكون مبانة، ومدامها في العدة فهي مبانة بينونة صغرى، عفوا، فهي مبانة بينونة كبرى، ولا ما تكون في العدة، بينونة صغرى تكون رجعية. فإذا مات في عدة من أبانها فإنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد أبانها في صحته، أن يكون قد أبانها في صحته، فحينئذ لا تنتقل، وإنما تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة، بناء على أنها ليست زوجة فلا تدخل في آية والذي توفى منكم يذرون زواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الحالة الثانية أن يكون قد أبانها في مرض موته، يعني مثلا في مرض موته طلقها الطلقة الثالثة، ثم بعد طلاقه الطلقة الثالثة بأسبوع وهي تعتد العدة مات. فهنا قال المؤلف رحمه الله: تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. لا نقول تنتقل، لأنه أحيانا قد تكون عدة الطلاق أطول، تكون عدة الطلاق أطول، نعم، فيما لو كانت تعتد بالحيض ولا يأتيها كل شهر، لأن عدة الوفاة مقيدة بالأشهر إذا كانت غير حامل. قال المؤلف: تعتد الأطول من عدة طلاق أو أمه. لماذا؟ لأنها بناء على كونها مطلقة بائن تجب عليها عدة الطلاق، وبناء على كونها وارثة كما هو متقرر في المواريث، بما أنه قد أبانها في مرض موته المخوف قاصدا منعها من الميراث، فبناء يرحمك الله بناء على كونها وارثة فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها. لماذا؟ لأنها في الحالات الثلاث وإن طلقها في مرض موته لا ترث، الأمة لا ترث والذمية لا ترث اختلاف الدين. وإذا جاءت البينونة منها بطلبها هي مثلا فلا تعتد للوفاة، وإنما تعتد للطلاق فحسب، قال فلطلاق لا غير، لأنها كما قلت في هذه الحالات لا ترث، فلا النكاح باق ولا شيء من آثاره باق، فلما تعتد عدة الوفاة. طيب ماذا لو أنه طلقها في مرضه الموت في مرضها المخوف بقصد منعها من الإرث، سواء طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، ثم انتهت عدتها ثم توفي بعد انتهاء عدتها، هل ترث؟ المسألة فيها خلاف، لكن نعم ترث على المذهب. هل تعتد؟ لا تعتد على المذهب لأنها أجنبية. ليش أجنبية؟ لأنها تملك في هذا الوقت الذي مات فيه أن تتزوج غيره. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. نعم، إذا طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحداكن طالق ولم يعينها، أو معينة ثم نسيها، ثم مات قبل إجراء القرعة، إذا أجرى القرعة في حال الحياة سبق هذا معنى أن من خرجت عليها القرعة هي التي يثبت طلاقها، والبقية تثبت في حقهن الزوجية. لكن هنا مات قبل إجراء القرعة، ماذا نفعل؟ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي التي طلقت فتعتد عدة الطلاق، ويحتمل أن لا تكون المطلقة فتعتد عدة الوفاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، يعني الأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. ولماذا قال سوى حامل؟ لأن الحامل لا تختلف عدتها بالطلاق أو بالموت. نعم. الثالثة: الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآني. نعم. النوع الثالث من أنواع المعتدات هي الحائل، والحائل ضد الحامل، الحائل ضد الحامل. قال ذات الإقراء، ذات الأقراء، لأن الحائل غير الحامل على قسمين: إما أن تكون ذات أقراء تحيض، أو تكون لا تحيض. فالقسم الثالث هي الحائل التي تحيض، فعدتها إذا كانت مفارقة في الحياة 3 حيض إذا كانت حرة أو مبعضة، وإذا كانت أمة قرآن، يعني حيضتان. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء. والمراد بالقرعة المذهب هو الحيض. نعم. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. نعم. الرابعة: من فارقها زوجها حيا وهي لم تحض. المفارقة في حال الحياة وهي ليست حائضا أو لا تحيض لا تخلو من حالتين: إما أن تكون لم تحض فلم يبتدأ الحيض، أو أنه ابتدأ الحيض وانقطع، والحالة الثانية أن يرتفع الحيض. فهاتان حالتان: لم تحض أو انقطع حيضها، والحالة الثانية ارتفع حيضها لسبب من الأسباب. فالرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها حيا ولم تحض، إما لكونها صغيرة أو لكونها يئست من المحيض، وسن الإياس هو 50 سنة. فعدة هذه 3 أشهر إذا كانت حرة، وإذا كانت أمة 2 شهر. ولماذا لا نقول 1.5 شهر؟ لأن كل شهر قائم مقام كل حيضة، والحيضة لا تتنصف. فبما أننا قلنا عدة الأمة قرآن فكذلك يعني حيضتان فكذلك عدتها إذا لم تكن حائض شهران. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومبعرة بالحساب ويجبر بالكسر. نعم. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة يعني المعتدات من ارتفع حيضها، لم ينقطع الحيض وإنما ارتفع. ومن ارتفع حيضها على قسمين لا تخلو من حالتين: إما أن يرتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه مرض أو بسبب الرضاع أو بنحوه، أو يرتفع حيضها ولا تعلم سبب ارتفاعه. ويختلف أو تختلف العدة بحسب هاتين الحالتين. أما الحالة الأولى وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سبب ارتفاعه فإن عدتها سنة. قال المؤلف رحمه الله: عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. لماذا كانت سنة؟ جعلنا تسعة أشهر للحمل لأن غالب الحمل تسعة أشهر، وثلاثة أشهر للعدة لما سبق أن عدة الطلاق لغير الحامل وغير الحائض ثلاثة أشهر. وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه مشهد الصحابة رضي الله عنهم، قال: وتنقص الأمة شهرا، لأنها تعتد للطلاق شهران لا ثلاثة أشهر. ثم قال: وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله إنما هو في الحقيقة ملحق بالحالة الرابعة من حالات المعتدات، فمن بلغت ولم تحض أو المستحاضة التي نسيت نسيت أيام حيضها أو المستحاضة المبتدأة كلهن يعتددن بالأشهر كما هو حال النساء اللاتي لم يحضن أو اللاتي انقطع حيضهن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات من ارتفع حيضها، وهي إذا كانت تعلم السبب الذي رفع الحيض. قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فما هي عدتها؟ قال: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. تبقى ولو بقيت سنوات على المذهب حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته وهو ثلاثة أشهر. وسن الإياس خمسون سنة، والحقيقة أن المرأة يلحقها ضرر إذا قيل بهذا القول، ولهذا يقال بغيره في الفتوى، لكن هذا هو المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة، الحالة السادسة من حالات المعتدات، وهي امرأة المفقود. ولعلنا نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.